الوجه الثاني: حكم الصلاة في مسجد فيه قبر. السؤال: الأخ ميم ألف نون من ميت طريف دقهلية بمصر يقول في سؤاله: هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟ الجواب: المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة. كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى فيها قبور، لا قبر ولي ولا غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الهامش: رواه البخاري في المواقيت رقم 1330 ومسلم في المساجد رقم 529. انتهى الهامش. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. الهامش متفق عليه في الصلاة رقم 435 و436 ومسلم في المساجد رقم 531. انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الهامش متفق على صحته، البخاري في الصلاة رقم 434 ومسلم في المساجد رقم 528. انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الهامش خرجه مسلم في صحيح عن جندب ابن عبد الله البجلي في المساجد رقم 532. انتهى الهامش. فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام، ولعن من فعل ذلك، وأخبر أنهم شرار الخلق، فالواجب الحذر من ذلك. ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، وألا يجعل فيها قبور، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور، لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة به أو الصلاة له أو السجود له، فيقع الشرك الأكبر. ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى فوجب أن نخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيء. لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته، لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه، والله ولي التوفيق. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 83 بعد 300 89 بعد 300، الشيخ بن باز. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ الجواب: إذا كان هذا المسجد مبنيا على القبر فإن الصلاة فيه محرمة ويجب هدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذيرا مما صنعوا. وأما إذا كان المسجد سابقا على القبر فإنه يجب إخراج القبر من المسجد ويدفن فيما يدفن فيه المسلمون، ولا حرج علينا في هذه الحال إذا نبشنا هذا القبر، لأنه دفن في مكان لا يحل أن يدفن فيه، فإن المساجد لا يحل دفن الموتى فيها، والصلاة في المسجد إذا كان سابقا على القبر صحيحة، بشرط ألا يكون القبر في ناحية القبلة فيصلي الناس إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. الهامش روى ذلك مسلم في المساجد رقم 973 بلفظ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، انتهى الهامش. وبالإمكان إذا لم يتمكنوا من نبش القبر أن يهدموا سور المسجد. الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 34 بعد 235 بعد 200، انتهى الهامش. حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد الذي إذا كان فيه قبر أو بساحته أو في قبلته؟ الجواب: إذا كان في المسجد قبر فالصلاة فيه غير صحيحة، سواء كان خلف المصلين أو أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الهامش متفق على صحته، البخاري في المواقيت رقم 1330 ومسلم في المساجد رقم 529، انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الهامش رواه الإمام مسلم في الصحيح في المساجد رقم 532، انتهى الهامش. ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك والغلو في أهل القبور، فوجب منع ذلك عملا بالحديثين المذكورين وما جاء في معناهما وسدا لذريعة الشرك. الهامش فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحتين 17 و18، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم دفن الموتى في المساجد. السؤال: ما حكم دفن الموتى في المساجد؟ الجواب: الدفن في المساجد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور، ولعن من اتخذ ذلك وهو في سياق الموت يحذر أمته. ويذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل اليهود والنصارى، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، لأن إقامة المساجد على القبور ودفن الموتى فيها وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل في أصحاب هذه القبور، فيعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد ينفعون أو يضرون، أو أن لهم خاصية تستوجب أن يتقرب إليهم بالطاعات من دون الله سبحانه، فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الظاهرة الخطيرة، وأن تكون المساجد خالية من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن الآية 18. فيجب أن تكون المساجد لله سبحانه وتعالى خالية من مظاهر الشرك، تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو واجب المسلمين، والله الموفق. الهامش فتاوى العقيدة ابن عثيمين في الصفحتين 26 و27. وجوب أداء الصلاة في الجماعة. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين وفقهم الله لما فيه رضاه، ونظمني وإياهم في سلك من خافه واتقاه، آمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد بلغني أن كثيرا من الناس قد يتهاونون بأداء الصلاة في الجماعة ويحتجون بتسهيل بعض العلماء في ذلك، فوجب علي أن أبين عظم هذا الأمر وخطورته، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر عظم الله شأنه في كتابه العظيم، وعظم شأنه ورسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وعظم شأنه رسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. ولقد أكثر الله سبحانه من ذكر الصلاة في كتابه الكريم وعظم شأنها، وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في جماعة، وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها من صفات المنافقين، فقال تعالى في

وحذرا مما نهى الله عنه ورسوله، وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق الذين وصفهم الله بصفات ذميمة من أخبثها تكاسلهم عن الصلاة. فقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سورة النساء الآيتان 42 بعد 143 بعد 100. ولأن التخلف عن أدائها في الجماعة من أعظم أسباب تركها بالكلية، ومعلوم أن ترك الصلاة كفر وضلال وخروج من دائرة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه. الهامش مسلم في الإيمان رقم 82، انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، الهامش رواه أحمد في الجزء الخامس رقم 346، والترمذي رقم 2621، والنسائي في الجزء الأول رقم 232، وابن ماجه رقم 1079، انتهى الهامش. والآيات والأحاديث في تعظيم شأن الصلاة ووجوب المحافظة عليها وإقامتها كثيرة جدا، ومتى ظهر الحق واتضحت أدلته لم يجز لأحد أن يحيد عنه لقول فلان أو فلان، لأن الله سبحانه يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، سورة النساء الآية 59. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، سورة النور الآية 63. ولا يخفى ما في الصلاة في الجماعة من الفوائد الكثيرة والمصالح الجمة، ومن أوضح ذلك التعارف والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، وتشجيع المتخلف وتعليم الجاهل، وإغاظة أهل النفاق والبعد عن سبيلهم، وإظهار شعائر الله بين عباده، والدعوة إليه سبحانه بالقول والعمل، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه وصلاح أمر الدنيا والآخرة، وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن مشابهة الكفار والمنافقين، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الهامش الشيخ بن باز، تبصرة وذكرى، من الصفحة 53 وحتى 57، انتهى الهامش. من سمع النداء ولم يذهب للمسجد. السؤال: ما حكم الذي يسمع النداء ولا يذهب إلى المسجد رغم أنه يصلي في البيت جميع الأوقات أو في القسم الذي يعمل فيه؟ الجواب: لا يجوز ذلك. الواجب عليه أن يجيب النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. الهامش رواه ابن ماجه في رقم 793، والدارقطني الجزء الأول رقم 421 و422، وابن حبان رقم 2064، والحاكم الجزء الأول رقم 246، انتهى الهامش. قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاء عليه الصلاة والسلام رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في البيت؟ قال: هل تسمع نداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. الهامش خرجه مسلم في الصحيح في المساجد رقم 653، انتهى الهامش. فإذا كان الأعمى الذي لا قائد له ليس له رخصة فغيره من باب أولى، فالواجب على المسلم البدار للصلاة في وقتها في جماعة. أما إذا كان بعيدا لا يسمع النداء فلا حرج عليه أن يصلي في بيته، وإن تجشم المشقة وصبر عليها وصلى في الجماعة فذلك خير له وأفضل. الهامش الشيخ بن باز، فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين 41 و42، انتهى الهامش. حكم التهاون بصلاة الجماعة. السؤال:

وذلك لأنه يجب على المصلي من الرجال أن يستر ما بين السرة والركبة، وهذا أدنى ما يحصل به امتثال قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، سورة الأعراف الآية 31. فالواجب عليهم أحد أمرين: إما أن يلبسوا سراويل تستر ما بين السرة والركبة، وإما أن يلبسوا فوق هذه السراويل القصيرة ثوبا صفيقا لا يصف البشرة. وهذا الفعل الذي ذكر في السؤال خطأ وخطير، فعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى منه، وأن يحرصوا على إكمال الستر ما يجب ستره في صلاتهم. نسأل الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين الخير والهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم. الهامش فتاوى معاصرة في الصفحتين 16 و17، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. أكل البصل والثوم عند الصلاة. السؤال: هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مساجدنا 3 أيام، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الهامش رواه البخاري في الأذان رقم 854، ومسلم في المساجد رقم 564. انتهى الهامش. هل معنى ذلك أن الأكل لأي من هذه الأشياء لا تجوز له الصلاة في المسجد حتى تمضي عليه تلك المدة، أم يعتبر أكلها غير جائز لما تلزمه صلاة الجماعة؟ الجواب: هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة، مع العلم بأن الدخان من قبح رائحته هو محرم لأضراره الكثيرة وخبثه المعروف، وهو داخل في قوله سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الآية 57 بعد 100 من سورة الأعراف. ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، سورة المائدة الآية 4. ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات، فعلم بذلك أنه من المحرمات على الأمة. أما التحديد بـ3 أيام فلا أعلم له أصلا، والله ولي التوفيق. الهامش كتاب الدعوة الفتاوى في الصفحتين 81 و82، الشيخ ابن باز. انتهى الهامش. حكم أكل الكراث والبصل والثوم وإتيان المسجد. السؤال: ورد في الحديث الصحيح النهي عن قرب المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا، فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة وهو محرم كالدخان؟ وهل معنى ذلك أن من تناول هذه الأشياء معذور بالتخلف عن الجماعة بحيث لا يأثم بتخلفه؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا وليصلي في بيته. الهامش رواه البخاري في الأذان رقم 855، ومسلم في المساجد رقم 73 و564. انتهى الهامش. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. الهامش رواه البخاري في الأذان 854، ومسلم في المساجد رقم 564. انتهى الهامش. وكل ما له رائحة كريهة حكمه حكم الثوم والبصل كشارب الدخان، ومن له رائحة في إبطه أو غيرهما مما يؤذي جليسة فإنه يكره له أن يصلي مع الجماعة، وينهى عن ذلك حتى يستعمل ما يزيل هذه الرائحة. ويجب عليه أن يفعل ذلك مع الاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعة. أما التدخين فهو محرم مطلقا، ويجب عليه تركه في جميع الأوقات لما فيه من المضار الكثيرة في الدين والبدن والمال. أصلح الله حال المسلمين ووفقهم لكل خير. الهامش فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحتين 61 و62، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. ساعة الإجابة يوم الجمعة. السؤال: آخر ساعة من عصر الجمعة هل هي ساعة الإجابة؟ وهل يلزم المسلم أن يكون في المسجد في هذه الساعة وكذلك النساء في المنازل؟ الجواب: أرجح الأقوال في ساعة الإجابة يوم الجمعة قولان. أحدهما إنها بعد العصر إلى غروب الشمس في حق من جلس ينتظر صلاة المغرب، سواء كان في المسجد أو في بيته يدعو ربه، وسواء كان رجلا أو امرأة فهو حري بالإجابة، لكن ليس للرجل أن يصلي في البيت صلاة المغرب ولا غيرها إلا بعذر شرعي كما هو معلوم من الأدلة الشرعية. والثاني أنها من حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، فالدعاء في هذين الوقتين حري بالإجابة، وهذان الوقتان هما أحرى ساعات الإجابة يوم الجمعة لما ورد فيهما من الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك، وترجى هذه الساعة في بقية ساعات اليوم، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. ومن أوقات الإجابة في جميع الصلوات فرضها ونفلها حال السجود لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. الهامش خرجه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصلاة رقم 482. انتهى الهامش. وروى مسلم رحمه الله في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 479. انتهى الهامش. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فقمن أن يستجاب لكم أو أي حري. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 34 في الصفحتين 42 بعد 100 و43 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الذهاب إلى المساجد البعيدة للصلاة خلف القارئ الجيد. السؤال: يوجد في مدينتنا قارئ جيد يخشع في صلاته، ويأتي إليه الناس من مدن بعيدة كالرياض والمنطقة الشرقية والباحة وغيرها، فما الحكم في مجيء هؤلاء؟ وهل صحيح أنهم وقعوا في النهي الوارد في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى؟ نرجو الإفادة والتوجيه، جزاكم الله خيرا. الجواب: لا نعلم حرجا في ذلك، بل ذلك داخل في الرحلة لطلب العلم والتفقه في القرآن الكريم واستماعه من حسن الصوت به، وليس السفر لذلك من شد الرحال منهي عنه. وقد ارتحل موسى عليه الصلاة والسلام رحلة عظيمة إلى الخضر عليه السلام في مجمع البحرين لطلب العلم، ولم يزل أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يرتحلون من إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد لطلب العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. الهامش رواه مسلم في الذكر والدعاء رقم 2699 مجلة البحوث عدد رقم 42 في الصفحتين 37 بعد 100 و38 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. صلاة التراويح. السؤال: ما حكم صلاة التراويح وكيفيتها؟ فعندنا اختلاف شديد. ما حكم صلاة التراويح وكيفيتها

السؤال: عندنا في صلاة الفجر قبل الصلاة يقرأ القرآن الكريم ثم يذكر بعض الأدعية ثم يؤذن للصلاة، هل هذا من السنة أم لا؟ وما الحكم في ذلك؟ الجواب: الاستمرار على ما ذكر من قراءة القرآن الكريم ثم بعض الأدعية قبل أذان الفجر قبل أذان صلاة الفجر ليس من السنة بل هو بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني، رقم 386. انتهى الهامش. تنبيه الإمام حتى ينتظر. السؤال: نرى بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع تنحنح بقصد إسماع الإمام حتى ينتظر، أو يقول إن الله مع الصابرين والسعي بسرعة حتى يدرك الركعة مع الإمام، فما حكم ذلك؟ الجواب: هذا العمل ينافي آداب الداخل إلى المسجد، فإن المسلم في هذه الحالة مأمور بأن يمشي إلى الصلاة بسكينة، فما أدرك فليصلي وما فاته فليتم، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الهامش: رواه البخاري في الأذان رقم 635 ومسلم في المساجد رقم 603. انتهى الهامش. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الهامش: رواه البخاري في الأذان رقم 636 ومسلم في المساجد رقم 602. انتهى الهامش. أما إحداث أعمال ما أنزل الله بها من سلطان فلا خير فيها، ولو كان خيرا لسبقون إليه، كما إن ذلك أيضا يسبب تشويشا على المصلين وقطعا لخشوع الخاشع. الهامش: فتاوى معاصرة ابن جبرين، الصفحة 21. انتهى الهامش. السؤال: أسمع من بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع يقولون إن الله مع الصابرين حتى يطيل الإمام في الركعة ليدركوها، هل هذا جائز؟ الجواب: هذا لا أصل له، ولم يكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا من هديهم، وفيه أيضا تشويش على المصلين الذين مع الإمام، والتشويش على المصلين منهي عنه لأنه يلهيهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على أصحابه وهم يصلون ويرفعون أصواتهم بالقراءة، فنهاهم عن ذلك وقال: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. الهامش: رواه مالك في الموطأ في الصلاة رقم 29. انتهى الهامش. وفي حديث آخر: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. الهامش: رواه أبو داود في الصلاة رقم 1322. انتهى الهامش. وهذا يدل على أن كل ما يشوش على المأمومين في صلاتهم فإنه منهي عنه لما في ذلك من الإيذاء والحيلولة بين المصلي وبين صلاته. أما بالنسبة للإمام فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إذا أحس الإمام بداخل في الصلاة فإنه ينبغي انتظاره، ولا سيما إذا كان في الركعة الأخيرة، لأن الركعة الأخيرة بها تدرك الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. رواه البخاري في المواقيت رقم 580 ومسلم في المساجد رقم 607. انتهى الهامش. لكن إن شق على المأمومين فلا ينتظر، لأنهم أحق بالمراعاة من الداخل لسبقهم عليه. الهامش: مختارات من فتاوى الصلاة، الصفحة 73، في الصفحة 73، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. انتهى الشريط الخامس، وننتقل إلى الشريط السادس.